فالمكر من نفس المسحق وريعه والتجارة به. فالمكر هنا الآن فوضى طبعا يعني هاربة. موضوع المساجد تجد في الشارع الواحد الآن مسجد وأمام مسجد وبين كل مسجد ومسجد مسجد. يعني بعض الشوارع خط هذه الزوايا التي تبنى الآن تحت البيوت أصبح الأمر فوضى تقضي تماما على حكمة تشريع صلاة الجماعة حيث يتناحر الناس وتحصل بينهم يعني الفتن. يعني منذ عهد أسابيع قليلة كان في أحد المساجد تبدي الرعاية التي اشترى وجهك الخطيب كان يصلي على المنبر والمسجد نزل على بعض خطوات قليلة قبله مباشرة قبل مغتسل الأطفال الخطيب محمد الميكروفون على المسجد فالإمام على المنبر لا يستطيع أن يمتلك كلمة واحدة فخطر الخطبة في أقل من ثلاث دقائق لأنه ما كان يذمنا من شدة الأهلية وإبراد اللي حصل من هذا التصليح مخدر الصوت بطريقة يعني سيئة جدا. أدت الخطيب اختقل الخطبة إلى أكثر أسئله ونزل صلّى وما عرف حتى يصلّى. هذا يعني من أقرب صور الضراء. المفروض أن المذاهب المنطقة الوحيدة فيها مسجد جامع فالناس يستمعون فيه. أما أن بهذه الفوضى التي تحصل الآن فهذا يعني قضاء على الحكمة من تشريع الجماعة. وفيه معنى من معاني الضراب يعني كما رأينا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال علماؤنا لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة ويجب منع الثاني ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه وقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وهذا ما وقال النقاش يلزم من هذا أن لا يصلى في كنيسة ونحوها لأنها بنيت على شر. قلت هذا لا يلزم لأن الكنيسة لم يقصد في بنائها الطرف بالغير وإن كان أصل بنائها على شر وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهود البلعة موضعا يتعبدون فيه بزعمهم كالمسجد لنا كالسرقاء. الخامسة كل خطوين فإذا أو المسألة الخامسة قال علماؤنا رحمه الله تعالى وإذا كان المسجد الذي يتخذ للعبادة وحض الشرع على بنائه فقال من بنى لله مسجدا ولو كمصحة قطار بنى الله له بيتا في الجنة يهدم وينزع إذا كان فيه ضرر بغيره فما ظنك بسواه بل هو أخر أن يزال ويهدم حتى لا يدخل ضرر على الأقدم وذلك لمن بنى قرنا أو رحم أو حفر بئرا أو غير ذلك مما يدخل به الضرر على الغير. وضابط هذا الباب أن من أدخل على أخيه ضررا منع فإن أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعله في ماله فأضر ذلك بجاره أو غير جاره نوجر إلى ذلك الفعل فإن كان تركه أكبر ضررا من الضرر الداخل على الفاعل قطع أكبر الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول. مثال ذلك رجل فتح قوة فتح في منزله يطلع منها على دار أخيه وفيها العيال والأهل ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن والانتثار في حوائجهن ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرم وقد ورد النهي عنه فلحرمة الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والقوة ما فتح مما له فيه منفعة وراحة وفي غلقه عليه ضرر لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين إن لم يكن بد من قطع أحدهما وهذا الحكم في هذا الباب خلافا للشافعي ومن قال بقوله. أين قال أصحاب الشافعي لو حفر رجل في ملكه بئرا وحفر آخر في ملكه بئرا يسرق منها ماء البئر الأول يقول الشافعي جائز لأن كل واحد منهما حفر في ملكه فلا يمنع من ذلك ومثله عندهم طبعا الخطوط يذكر هذا الكلام منتقدا للشافعية ومثله عندهم لو حفر إلى جنب بئر جاره كنيسا يفسده عليه لم يكن له منع لأنه تصرف في ملكه. والقرآن والسنة يردان هذا القول وبالله التوفيق لأن قال أنه لا ضرر ولا ضرر فنجيش يحفر هو بئر في أرضه حس الماء يغور البئر عند جاره ويأتي البئر إلى أرضه فيمر به أو بجوار بئره في أرضه هو يعني يصنع مكانا لقضاء الحاجة محل قضاء الحاجة فيتحرر النجاسة وتفسد عليه ماء بئره. هذا كله ما يرده القرآن والسنة. ومن هذا الوان الآبي وجه آخر من الضرر منع العلماء منه كدخان الفرن. إن واحد يبني فرن تحت عمارة يخرج منها دخان يؤذي الساكنين هذا من الأذية. نعم. والحمام والغبار الأنبر. الأنبر هو الفيبر المكان الذي يزاد فيه الحبوب. المهم يقول والدود المتولد من الزبن المرصوص في الرحاب وما كان مثل هذا فإنه يقطع منه ما بان ضرره وخشي تناديه. فأما ما كان ساعة خفيفة مثل نقض الثياب والحصر عند الأبواب فإن هذا مما لا غنى للناس عنه وليس مما يستحق به شيء. فنفي الضرر في منع مثل هذا أعظم وأكبر من القبض على ذلك ساعة خفيفة. وللجاري على جاري في أدب السنة أن يصبر على أذاه على ما يقدر كان عليه أن يوليه وأن يحسن إليه. يعني على أي الأحوال مراعاة الجار بالذات في موضوع الإضرار بالجار يعني هذا أمر حتى القانونية والعليا يعني تحاول أن يعني تحميه عدم الإضرار بالغير. ولكن يبلغ الحقيقة الناس أحيانا في العناد يعني مبلغا عجيبا جدا. يعني سمعت عن حادثة واحد جاري بيت عالي بجوار فيلا مثلا من خطبة بجواري من بتاع الجار يعني في العمارة يعني السور اللي هو مشترك بين الفيلا وبين هذه العمارة مرتفع تماما من فوق وبعدين يعني جوه خيمة نسيت ايه اللي بيسموه الرب يعني نسيت الدور الاحراني ايه المطل على الجنينة او الفيلا اي مساحة فيها رب نسيت راس يعني فإما رأسك فالراجل جيت الجبار الأخرية وراح فاتح نافذة تطل على هذه البلة واضح. فالمهم جيت حصل القضايا المشاكل انتهت بإذا بإن صاحب الفيلا استكوى المواقف على فتح نافذة تطل عليه. فماذا فعل هو لو عمل رد لو عمل رد في الدور الأخير يلحقه أنه إيه يفتح نافذة اللي فتحت السنة على البلكونة الجديدة اللي هو عملها واضح ولا مش واضح؟ يعني جت الدور الأخراني الجزء اللي بيسلم ده هد الجدار الأخير ورد الجدار من الخلف شوية حتى في بلكونة عنده في هذا الجدار وفتح منها نافذة على إيه؟ على المنطقة اللي هي ردها دي. فالثاني اللي عنده بقى عمل إيه؟ رغم إن السور العمارة عالي جدا فعمل إيه؟ بنى من الأرض لحد اخر دور جدار يتبع ايه البلكونه الجديده اللي هو بناها. يعني بنى الجدار مخصوص علشان يمنعه من انه ايه يعني ينتفع بهذه الفتحه. يقول ايضا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وننهي به كلام الليله ونعتذر طبعا عن الاطاله انه لابد من ان ننهي الربع انه استغرق اسبوعين الان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد غزوة في تبوك يقول ومنها يعني من الفوائد المستخلصة من غزوة تبوك تحريق أمكنة المعصية التي يعطى الله ورسوله فيها وهدمها كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي الضرار وأمر بهدمه فهو نجي من يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين. وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله. وطبعا أكرر الفائدة كلها مرارا حينما نقول يهدم أو يحرق أو يقتل أو كذا هذه كلها من اختصاص الإمام وليست إلى أحد الرعية. يقول فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم أو تحريق وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك وأوجب وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر رضي الله عنه قرية بكاملها يباع فيها الخمر وحرق حدود رويش الثقفي وسماه صويكس وأحرق قصر صعب عليه لما احتجب عن الرعية. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجمعة والجماعة